بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. سورة الواقعة. إذا وقعت الواقعة أي القيامة، ليس لوقعتها لمجيئها كاذبة، كذب، فقوله تعالى لا تسمع فيها لاغية أي لغو، خافضة رافعة، تخفض أقواما إلى النار وترفع آخرين إلى الجنة، فالجنة درجات والنار دركات، ترفع من أطاع الله وتخفض من عصاه. إذا رجت الأرض رجا، اهتزت الأرض وزلزلت، وبست الجبال بسا، تفتتت فصارت كالدقيق المبسوس، فكانت هباء منبثا، كانت غبارا متفرقا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصنافا ثلاثة. الناس يوم القيامة أصناف ثلاثة، هذه الأصناف في هذه الصورة، استمع إليهم. ثم فسر الأصناف ربنا فقال فأصحاب الميمنة هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة، وقيل هم الذين يأخذون صحفهم يوم القيامة بأيمانهم. ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. وأصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، ما أصحاب المشأمة؟ هؤلاء الذين يؤخذ بهم إلى الشمال ويأخذون صحفهم بشمالهم أو من وراء ظهرهم. والسابقون السابقون، اللهم اجعلنا من هؤلاء السابقون إلى الهجرة، هم السابقون في الآخرة، السابقون إلى الإسلام، السابقون إلى كل خير، إلى كل أمر من أوامر الله، وإلى كل سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة من الأولين أي من الأمم الماضية من لدن آدم عليه السلام إلى زمان نبينا، وثلة من وقليل من الآخرين يعني من هذه الأمة، من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عاينوا جميع النبيين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام وصدقوهم أكثر ممن عاين النبي صلى الله عليه وسلم على سرر موضونة، أي سرر موصولة منسوجة بالذهب والجواهر، اللهم اجعلنا من هؤلاء، متقين عليها متقابلين، لا ينظر بعضهم في قفا بعض وإنما ينظر بعضهم لبعض، يطوف عليهم الخدمة ولدان غلمان مخلدون، لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون، بأكواب وأباريق. بالأكواب، والأكواب جمع كوب، وهي الأقداح المستديرة، وكأس من معين، كأس من خمر جارية، معين جارية، لا يصدعون عنها، لا يصدعون رؤوسهم بسبب شربهم لهذا الخمر، لا يكون فيها صداع كخمر الدنيا، ولا ينزفون، لا يسكرون، خمر لا تذهب العقول، وفاكهة مما يتخيرون، كل ما يشتهونه يجدونه، ولحم طير مما يشتهون، مما يخطر على بالهم، كل ما يخطر على بالهم يخلقه الله تبارك وتعالى لهم. وحور عين، وحور عين معناه ويكرمون بفاكهة ولحم طير، وحور عين أيضا كأمثال اللؤلؤ المكنون، كأمثال اللؤلؤ المكنون المخزون في الصدف لم تمسه الأيادي، والمرأة إذا لم يراها أحد ولم تخرج زادت حلاوة وجمالا جزاء بما كانوا يعملون. هذا بسبب عملهم في الدنيا وسعيهم. قال لا يسمعون فيها أي في الجنة لغوا ولا تأثيما إلا قيلا، الكلام الذي يسمعونه في الجنة، إلا قيلا سلاما سلاما، وأي تعيشون في سلام وفي أمن وفي متعة وفي كل ما تشتهونه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ثم بدأ يتحدث ربنا عن أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين يبقى السابقون أصحاب اليمين، أصحاب الشمال نعوذ بالله منهم. قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضوض، صدر مخضوض لا شوك فيه، كأنه خضي شوكه أي قطع ونزع منه، وطلح منضود، الطلح اللي هو الموز، وظل ممدود دائم ما فيش لا تنسخه الشمس، والعرب تقول للشيء الذي لا ينقطع ممدود، ظل ممدود لا ينقطع، وماء مسكوب مصبوب يجري دائما في غير أخدود لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، ما فيش نوع فاكهة مش موجود. يعني احنا في الصيف ما فيش فاكهة الشتاء، نحن في الشتاء ليس هناك لا، ده كل الفواكه التي تتمناها ستجدها، يبقى لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة على فرش مرتفعة على أسرة مرتفعة، إنا أنشأناهن إنشاء، خلقناهن خلقا جديدا. يعني الآدميات النساء في الجنة، نساء الرجل في الجنة، والنساء أنشئنا إنشاء غير إنشاء الدنيا، إن أنشأناهن إنشاء. قال ابن عباس يعني الآدميات العجز الشمط، يقول خلقهن بعد الهرم خلقا آخر، يرجع شباب في سن الشباب 33 سنة، فجعلناهن أبكارا، رجعوا أبكار مرة ثانية، هن عجائز الدنيا، أنشأهن الله تعالى خلقا جديدا، كلما أتاهن أزواجهن وجدهن أبكارا، كل ما يأتيها زوجها يجدها بكرا. وهذا من نعيم الجنة العظيم. عربا، جمع عرب عروب أي عواشق محبوبات إلى أزواجهن، نساء تتحبب وتتغنى في أزواجهن، أطراب مستويات في السن على سن واحد لأصحاب اليمين، هذا كله لأصحاب اليمين، يريد أنشاهن لأصحاب اليمين. مين أصحاب اليمين؟ ثلة من الأولين من المؤمنين الذين كانوا قبل هذه الأمة، وثلة من الآخرين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مؤمني هذه الأمة. وذهب جماعة من أهل العلم أن الثلثين جميعا من هذه الأمة، يعني أصحاب اليمين ثلاثة أو يقسموا ثلاثة أثلاث، ثلث ثلث ثلث، ثلثان من أمة النبي وثلث من الأمم السابقة كلها من لدن آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم، في حر، في رياح حارة، سموم يعني رياح حارة، وحميم ماء حار، وظل من يحموم، دخان شديد السواد، نار في نار في نار، لا بارد ولا كريم، لا بارد لا بارد المنزل ولا كريم المنظر، إنهم كانوا قبل ذلك يعني في الدنيا مترفين منعمين، وكانوا يصرون يقيمون على الحنث العظيم على الذنب الكبير وهو الشرك بالله عز وجل. وقيل الحنث هو اليمين الغموس. وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا، إذا متنا وكنا ترابا وعظاما، أئنا لمبعوثون، سنبعث بعد الموت، أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين، ربنا عز وجل يقول للنبي كلهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، الكل سيبعث بعد الموت. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زكوم، فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. والهيم الإبل العطاس، يشرب كما تشرب الإبل العطاس. والهيام داء يصيب الإبل، لا تروى معه ولا تزال تشرب حتى تهلك، يأخذ يشرب يشرب يشرب حتى يهلك. وهذا قد يحدث من بعض الناس اللي بتصوم في الحر، فمن شدة العطش طولة اليوم يقعد يشرب لحد ما تجيله تخمة كده يتعب منها، يتأثر بسببها أثرا شديدا. هذا نزلهم، يعني هذا المكان الذي سينزلون فيه، يعني ما ذكر من الزقوم والحميم، أي رزقهم وغذاؤهم وما أعد لهم يوم الدين، يوم القيامة، يوم يجازون بأعمالهم. ثم احتج عليهم بالبعث: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، خلقناكم ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك، فكيف تكذبون بالبعث؟ أفرأيتم ما تمنون، تصبون في الأرحام من النطف، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ من الذي يخلق هذا؟ ومن الذي يخلق من نطفة جنينا في رحم أمه؟ نحن قدرنا بينكم الموت، فمنكم من يبلغ الهرم، ومنكم من يموت صبيا وشابا، وما نحن بمسبوقين، وما نحن عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم بأمثالكم. فذلك قوله تعالى على أن نبدل أمثالكم، يعني نأتي بخلق مثلكم بدلا منكم، وننشئكم نخلقكم فيما لا تعلمون، أي في الصور التي لا تعلمون عنها شيئا، في أي خلق شئنا نخلق الإنسان. قال: ولقد علمتم النشأة الأولى، الخلقة الأولى، ولم تكونوا شيئا، علمتم ذلك ورأيتموه وشاهدتموه، فلولا تذكرون، أني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم. أفرأيتم ما تحرثون، تثيرون من الأرض وتلقون فيها من البذ، أأنتم تزرعونه تنبتونه، أنتم الذين تخرجون النبتة من الحبة، أم نحن الزارعون المنبتون، لو نشاء لجعلناه حطاما. كل هذه أدلة واضحة على إلهيته واستحقاقه للعبادة، وعلى أنه قادر على الإحياء بعد الموت. لو نشاء لجعلناه حطاما، نبتا لا قمح فيه، وقيل هشيما لا ينتفع به في مطعم وغذاء، فظللتم وأصل فظلل والأصل فظللتم، حذفت إحدى اللامين تخفيفا، تفكهون تتعجبون بما نزل بكم في زرعكم، إنا لمغرمون، بل نحن محرومون، محدودون، ممنوعون، أي حرمنا ما كنا نطلبه من الريع في الزرع. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن، أي من السحاب، المزن يعني السحاب، واحده مزنة، أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا شديد الملوح مرا، فلولا تشكرون على نعمة الماء العذب الزلال. أفرأيتم النار التي تورون، تقدحون وتستخرجون من زندكم، أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقدون بها النار، أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة، أي جعلنا هذه النار التي في الدنيا تذكرة لكم للنار التي في الآخرة. فاتعظوا عباد الله، وأفيقوا عباد الله، ومتاعا النار اللي في الدنيا للمقوين المسافرين، فهم يكونوا في حاجة ماسة إلى النار. فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم. قال أكثر المفسرين معناه أقسم، أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم، يعني هذا الكتاب كتاب كريم عزيز مكرم، لأنه كلام الله، في كتاب مكنون مصون عند الله في اللوح المحفوظ من الشياطين، لا يمسه، أي ذلك الكتاب المكنون، إلا المطهرون، وهم الملائكة الموصوفون بالطهارة. وقال قوم معناه لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والجنابات، والجنابات. تنزيل من رب العالمين، أي هذا القرآن منزل من عند رب العالمين، سمي المنزل تنزيلا على اتساع اللغة، كما يقال للمقدور قدر وللمخلوق خلق. أفبهذا الحديث، يعني القرآن، أنتم يا أهل مكة مدهنون مكذبون، وتجعلون رزقكم حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون. يكذبون القرآن ونصيبهم من القرآن التكذيب، هو هذا حظهم من كتاب الهداية. فلولا فهلا إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت النفس الحلقوم عند الموت، وأنتم حينئذ تنظرون، يريد أنتم يا أهل الميت تنظرون إليه، متى تخرج نفسه؟ ونحن أقرب إليه منكم، أقرب إليه بالعلم والقدرة والرؤية، فالله تبارك وتعالى مستوى على عرشه فوق خلقه، وقريب منه قريب منا بعلمه وإحاطته. وقيل ونحن أقرب إليه منكم، أي الرسل الذين يقبضون روحه، أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون، لا ترون الملائكة، ملائكة الموت وملائكة العذاب. فلولا فهلا إن كنتم غير مدينين مملوكين، وقال أكثرهم محاسبين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي تردون نفس هذه الميت إلى جسد. أنتم تزعمون أنكم لا تحاسبون، فإن كان ذلك كذلك فردوا قبض الروح وامنعوا هذا أن يموت. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، قال إن كان الأمر كما تقولون أنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي، فهل لا تردون نفس من يعز عليكم إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وأن الأمر لله، فوجب عليكم أن تؤمنوا به تبارك وتعالى. فأما إن كان من المقربين، هذا الذي يموت، إن كان من المقربين وهم السابقون، فروح فرح، فروح وريحان، ريحان استراحة، تخرج الروح براحة، وقيل يشم ريحة طيبة وهي رائحة الريحان، فروح وريحان وجنة نعيم. الروح النجاة من النار، والريحان دخول دار القرار، هذا قول أبو بكر الوراق. وقال مجاهد في وريحان، قال مجاهد وسعيد بن جبير رزق، وقال قتادة الروح الرحمة، أي له الرحمة، وقيل معناه فحياة وبقاء لهم، ومن قرأ بالفتح معناه فله روح وهو الراحة، وهو قول مجاهد. وأما إن كان المتوفي من أصحاب اليمين، يبقى إن كان من السابقين اللهم اجعلنا منهم، وإن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، سلام لك يا محمد منهم، فلا تهتم لهم فإنهم سالمون من عذاب الله. أو أنك ترى فيهم من تحب من السلامة، أو ما تحب من السلامة، الله عز وجل يسلمهم. وأما إن كان من المكذبين بالبعث بعد الموت، والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، وأما إن كان من المكذبين الضالين عن الهدى وهم أصحاب المشأمة، فنزل من حميم، فالذي يعد له حميم جهنم وتصلية جحيم، ويدخل نارا عظيمة. إن هذا يعني ما ذكر من قصة المحتضرين لهو حق اليقين، الحق اليقين أضافه إلى نفسه، لأن من أسماء الله الحق، فسبح باسم ربك العظيم، فصلي بذكر ربك، قيل فصلي بذكر ربك وأمره، وقيل الباء زائدة أي فسبح اسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.